اقرأ. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. ذكروني في نهاية اللقاء أعرض مقترح أو اقتراح عشان ما أنساه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. ثم ذكر ذلك الحديث المشهور، حديث المسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع الأنصاري. جاء هذا الرجل فدخل المسجد فصلى، ثم بعد أن فرغ من صلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في الصحيحين فرد عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فإنك لم تصل. هذا نفي، ومر علينا أن النفي له ثلاثة أحوال. الأصل في النفي نفي ماذا؟ الوجود، نفي الوجود، لا خالق غير الله، أي لا يوجد خالق آخر. فإذا تعذر نفي الوجود انتقل إلى نفي الصحة. ثم نفي الكمال، فما ننتقل من حالة حتى تتعذر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لم تصل، قطعا ليست نفي الوجود، فالصلاة حصلت. إذن ننتقل للمرحلة الثانية، نفي ماذا؟ الصحة والإجزاء، وهو الوجود الشرعي. الوجود الشرعي أي أن صلاتك ليست صحيحة وليست مجزئة. فصلي كيف مكتوبة هنا؟ فيها ياء؟ لماذا؟ أين الياء؟ أين ذهبت الياء؟ ها؟ من حيث الإعراب، فعل أمر، وفعل الأمر فالأمر دائما مبني، دائما فعل الأمر والماضي مبنيان، والمضارع هو المعرب. فعل الأمر يبنى على ماذا؟ هنا على حذف حرف العلة. الأصل في فعل أمر يبنى على السكون، اذهب اقرأ، إلا إذا كان الفعل آخره حرف علة فإنه يبنى على إيش؟ على حذف حرف العلة. تقول ادعو ربك، عين فوقها إيش؟ ضمة، ما تضع الواو. تقول ادعو فعل فعل أمر مبني على حذف الواو والضمة دليل عليها. هنا كذلك صلي، لأن الفعل يصلي، تقول صلي بكسرة توقف صل، فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف الياء، والكسرة دليل على الياء المحذوف. وهنا يخطئ كثير من الناس، تجد أحيانا مكتوبة اللهم صلي وسلم على رسول الله والياء موجودة، الفعل هنا مبني على حذف حرف العلة. وهكذا فإنك لم تصل، لم تصلي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة كذلك، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع، ثم جاء ثالثا فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. هنا قال الأعرابي أو قال الأنصاري رضي الله عنه والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني أنا هذه الصلاة التي أحسنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى آخر الحديث. هذا الصحابي أخل بماذا؟ الطمأنينة. والطمأنينة عند جمهور العلماء هي ركن من أركان الصلاة، خالفهم في ذلك الأحناف. فيرى أنها لا تجب الطمأنينة، فأدنى ركوع وأدنى انحناء وأدنى سجود وأدنى انحناء عندهم يكفي، لكن جمهور العلماء استدلالا بهذا الحديث وغيره يرون أنها ركن من أركان الصلاة. ونحن نتحدث إن شاء الله في اللقاء القادم عند باب سجود السهو، الأركان والواجبات والبحث فيها عند أهل العلم. هي مجموعة الأركان 14 ركنا، لكن في خلاف عند أهل العلم، سنقف مع هذا الخلاف. هذه 14 بالترتيب: القيام، ثم ماذا؟ شوف لاحظ حديث المسيء في صلاته إذا قمت، إذن هنا إيش؟ القيام. فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ أي الفاتحة، وسأتحدث عن هذا الموضوع، ثم اركع الركوع، ثم ارفع الرفع من الركوع، كم الآن؟ ها؟ 5، ثم اسجد 6، ثم ارفع حتى تطمئن الجلسة بين السجدتين، كم الآن؟ 7. طيب ثم عندنا السجدة إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها أي فيما بقي من صلاتك من الركعات، وكذلك فيما تصلي من صلوات مستقبلية، افعل كما أمرتك. بعد السجدة الثانية، السجدة الثانية كم؟ ها، عندنا القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، الركوع، الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، السجدة إيش؟ الثانية. بعد ذلك عندنا ها التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10، الطمأنينة 11، الترتيب 12، الموالاة 13، التسليمتان 14. سوف نتكلم عنها طبعا، فيه كلام وبحث أهل العلم إن شاء الله. أيضا الواجبات نتكلم عنها في السجود، لأن سجود السهو عن الواجبات وليس عن إيش؟ وليس عن الأركان. وإن شاء الله في اللقاء القادم أول باب نأخذه هو سجود السهو. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر معك من القرآن، قالت الحنفية: يكفي أن تقرأ أي شيء من القرآن، وهذا مجزئ في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن جمهور العلماء قالوا: هذا الحديث يفسره الأحاديث الأخرى: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. المقصود الفاتحة هي الركن، فلا بد من قراءة الفاتحة، وهذا طبعا ما عليه جمهور أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا للأدلة التي تنص على الفاتحة. نعم، اقرأ. باب قراءة الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الركعة الثانية ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة وقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا فكان صوتا فكان أو قراءة وصل. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم يقول هو الله أحد. لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: فإنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال المعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة، أي القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، تحدث عنها في هذا الفصل. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة، لأن كتاب القرآن افتتح بها وتسمى أم القرآن، أصل القرآن ومعانيه يعود إليها، والسبع المثاني سبع آيات، وهي أفضل سورة في القرآن الكريم، وأفضل آية آية الكرسي. وردت هذه النصوص التي تنص على استثناء الفاتحة، وأنه لا بد للمصلي أن يقرأها. كذلك في الحديث الآخر أيضا، حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه النصوص تنص على أن قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة باستثناء من يأتي والإمام راكع، لحديث من؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه: زادك الله حرصا ولا تعد. فإن من أتى والحالة كذلك فإنه سقطت عنه الفاتحة، لكن من شرع في الصلاة فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما الإمام والمنفرد فالأمر فيهما ظاهر، لكن البحث في المأموم، هل المأموم كذلك يتعين عليه قراءة الفاتحة؟ العلماء على ثلاث أقوال في هذه المسألة. من أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة يرون أن الإمام أن المأموم يتعين عليه قراءة الفاتحة، وأنها ركن سواء في الصلاة الجهرية أو الصلاة السرية، لا بد من قراءة الفاتحة استدلالاً بهذه النصوص، استدلالاً بهذه النصوص التي نصت على قراءة الفاتحة لا صلاة. وكما مر علينا النفي، الحالة الأولى الوجود وهنا غير وارد، فيه من يصلي ولا يقرأ الفاتحة. الحالة الثانية نفي الصحة، فقالوا هذا نفي لصحة الصلاة. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. القول الثاني أن القراءة للفاتحة بالنسبة للمأموم تجب في الصلاة الجهرية في الصلاة السرية دون جهرية، تجب في الصلاة السرية دون الجهرية، وهذا مذهب المالكية ورواية الإمام أحمد. قالوا لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذه الآية نزلت في الصلاة بإجماع أهل العلم. القول الثالث أنها لا تجب لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية، وهذا عند الحنفية استدلوا بحديث قراءة الإمام قراءة له أي للمأموم، ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقالوا النفي في الحديث محمول على الكمال، شوف المرحلة الثالثة في النفي، قالوا النفي في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب محمول على ماذا؟ على نفي الكمال، هو الأكمل أن تقرأ الفاتحة، لكن يجزئ لو لم تقرأها، لأن الحديث قالوا محمول على نفي الكمال. طبعا الحديث الذي استدلوا به حديث لا يثبت، والنفي كما مر علينا ما ننتقل من نفي الصحة إلا بصارف ولا صارف لذلك، والنصوص تدل على أرجحية القول الأول وأنه لا بد من قراءة الفاتحة. حصل بحث في القول الأول في من يرى أن ركنية الفاتحة على المأموم، اختلفوا أصحاب القول الأول لو أن الإمام في الصلاة الجهرية لا يعطي فرصة للمأموم، ليست هناك سكتة، يقرأ مباشرة، هل على المأموم قراءة الفاتحة أو تكفي في هذه الحالة قراءة الإمام؟ لاحظتم الآن المسألة، هذه في القول الأول من يرى ركنية قراءة الفاتحة وهم أصحاب القول الأول، حصل بينهم خلاف في مسألة الصلاة الجهرية إذا كان الإمام ليست له سكتة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر وغيرهم يرون أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ مباشرة. بماذا جاوب عن هذه الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب؟ قالوا هذا الحديث يبقى على ظاهره، لكن دلت نصوص أخرى على أن الإمام إذا كان يجهر بالقراءة وليست هناك من سكتة أنه ينازع القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص التفت إلى الصحابة في صلاة الفجر قال لعلكم تقرؤون معي، قال أحدهم نعم، قال قلت ما لي أنازع القرآن، لا تفعل. والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه الآية نزلت في الصلاة بإجماع أهل العلم. وعند الإمام مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، فرأى أصحاب هذا القول أن هذه النصوص تستثنى من عموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب حديث عام. ما وجه العموم؟ صلاة نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. أي صلاة؟ جهرية، سرية، الحديث عام، صلاة فرض، صلاة نفل. وأيضا لمن لم يقرأ، لمن، من اسم موصول، والاسم الموصول من ألفاظ العموم، يعني سواء إمام كان، سواء كان إماما أو منفردا أو مأموم. لا شك أن الحديث عام، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن رأى هذا البحث قالوا الأدلة الأخرى تبين أنه في هذه الحالة إذا كان الإمام يجهر بالقراءة مباشرة بعد الفاتحة فإنك تنازع الإمام في قراءته ولم تنصت استجابة لله عز وجل، والله أمرك بالإنصات. أما الذين يرون قراءة الفاتحة على كل وجه، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين وشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، يرون أن هذه الأحاديث على عمومها وأن المأموم لا بد أن يقرأ الفاتحة سواء ترك الإمام فرصة أم لم يترك. وحقيقة قول شيخ الإسلام في قوة وفي جمع بين النصوص، وأن الأمر من الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وهذا الإمام يقرأ، وهذه الآية نزلت في الصلاة، وهذا لا يعارض حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بل هذا جمع بين النصوص كلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وخصوصا في الفجر، ويسمع أحيانا في صلاة السر شيئا من قراءته، يرفع صوته فيسمع المأموم ما كان يقرأ الإمام. فأحيانا يفعلها الإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب الثالثة والرابعة يكتفي فقط بالفاتحة، ما يقرأ سورة أخرى معها. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وهذا يفعله أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الغالب في صلاة المغرب يقرأ في قصار المفصل من الضحى إلى الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قرأ سورة الطور. وجبير بن مطعم كان كافرا عند سماعه لهذه القراءة، لم يسلم، إنه أسلم قبل فتح مكة بقليل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في أسارة بدر، في فداء أسارة بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، يقول: عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول: كاد قلبي أن يطيق، كاد قلبي أن يطيق. عرب ويفهمون، وهذه لغته، وهي بداية دخول الإيمان في قلبه، لكنه لم يؤمن وإنما آمن بعد ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، والتين والزيتون من قصار الصور، والعشاء يقرأ فيها من أواسط المفصل من عبس إلى الضحى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الحال، هذه من الحكمة في سفر، والسفر مظنة للمشقة، فكان يقرأ مثل هذه السور مراعاة للحال. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، أو هذه للتنويع، أحسن صوتا أي بأثر الصوت ولحن الصوت، وأحسن قراءة بالأداء، بالأداء، وكلاهما يحسن بقارئ القرآن، أن يحسن صوته قدر ما يستطيع ويحسن أداء قراءته، ويحسن بطالب العلم أن يقرأ القرآن على متقن، وهذه من الهمة العالية، أن يقرأ القرآن على إنسان متقن حتى تكون قراءته قراءة صحيحة في مخارج الحروف وفي صفاتها وفي المدود وفي التجويد، وهذا من جمال القرآن ومن جمال قراءة القرآن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، والسرية قال أهل العلم هي التي لا تزيد على 400 شخص، لا تزيد على 400 شخص، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقوله الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية وبعث عليها رجلا، أي جعله أميرا عليه، والأمير حتى لا يختلف الناس، وتجب له الطاعة، وبلا ذلك يصبح أمر الناس فوضى، فهذا الأمير أمير سرية، أو يكون إمام فإنه وجبت له الطاعة، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، والنصوص في ذلك مستفيضة. وحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا. كل هذا لأن هذا المنهج منهج عظيم الفوائد. وما المقصود بالطاعة؟ إقامة الجمع والجماعات والأعياد والثغور، وعدم الخروج بالسيف وقتاله، هذه الطاعة. لا يحصل غلو في مفهوم الطاعة بحيث أن من يأمر وينصح ويحذر يقال له خالف الطاعة، هذا من الخلط واللبس الذي حصل عند المتأخرين. بل حديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين أشرت إليه آنفا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول كلمة الحق لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا في حديث واحد. فالمقصود أن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية كان يقرأ في أصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يقرأ دائما بالركعة الثانية فيختم بقل هو الله أحد. لم يعهد الصحابة رضي الله عنهم هذا الصنيع، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عن هذا الأمر، فقد سلوه لأي شيء يصنع ذلك. وهذا من التثبت دائما، النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الراسخون فإنهم يتثبتون ولا يستعجلون. وهذا من التأني ومن الصفة التي يحبها الله عز وجل: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. فقال النبي: وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه كان يقرأ هذه السورة لهذا الإيمان وهذا الاعتقاد بأنها فيها صفة الرحمن. وهكذا سورة الإخلاص هي تتحدث عن صفات الرحمن: قل هو الله أحد، الأحدية، الله الصمد، الألوهية والصمدية، ثم لم يلد ولم يولد، صفات منفية، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه صفات ثبوتية وصفات منفية. والصفات تنقسم إلى هذين القسمين: صفات الله عز وجل صفات ثبوتية، وصفات إيش؟ منفية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والصفات الذاتية تنقسم إلى قسمين: خبرية ومعنوية. نواصل ولا نوقف البحث هذا؟ ها؟ الصفات الثبوتية والمنفية. فالأصل صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات منفية. الصفات الثبوتية أكثر في القرآن والسنة لأنها أظهر في الكمال، أظهر في إثبات الكمال. أنت عندما تثبت الصفات هذا في تعدد، تقول أنت عالم وتقي ومخلص وصادق وناصح، كلما عددت في الصفات الثبوتية كلما كان أظهر في ماذا؟ في الثناء. بخلاف الصفات السلبية، الصفات السلبية جاءت على سبيل الإجمال، تقول أنت لا يعرف شخص مثلك. لكن لو قلت أنت لست بخيلا، أنت لست جبانا، أنت لست ضعيفا، أنت لست عاجزا، أي ثناء فيها؟ الصفات السلبية ما فيها تعدد، ما فيها تفصيل، فيها إجمال. ولهذا جاءت الصفات السلبية في القرآن على سبيل الإجمال: ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا. ما جاءت فيها تفصيل إلا لمناسب: لم يلد لأن هناك، ولم يولد من ادعى أن لله ولد. وما مسنا من لغوب أي تعب، لأن اليهود زعمت أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم في يوم السابع ماذا؟ تعب. فالشاهد أن الصفات الثبوتية أظهر. الثبوتية قلنا تنقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية تتعلق بذات الله لا تنفك عنه بحال من الأحوال، القدرة، الوجه، الحكمة، اليدين. والصفات الفعلية تتعلق بمشيئته، متى شاء فعله، الاستواء على العرش، الضحك، النزول، المجيء، وتعلق بمشيئة الله. إن شاء الله فعلها وكان الفعل هو الكمال، وإن شاء الله لم يفعلها وكان عدم الفعل هو الكمال. فالكمال يدور حول مشيئة الله. طيب، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، خبرية ومعنوية. معنوية تدل على معنى مثل العلم، القدرة، الحكمة، هذه صفات ثبوتية معنوية. وخبرية هي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. بالنسبة إلينا، ما نقول بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة إلينا الوجه، القدم، الساق، الإصبع، العين، هذه صفات ذاتية خبرية بمحض الخبر. لكن لو قلنا أنها معنوية وافقنا أهل البدع. الوجه هو الثواب، اليد هي النعمة والقدرة، هنا دخلنا إيش؟ وافقنا أهل البدع. طيب، الشاهد أن أخبر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه يقرأ هذه السورة لأن فيها صفات الله جل وهو يحب ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، وما أعظم هذه الشهادة. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم ينتقل ويصلي بقومه النافلة، هو له نافلة وهم لهم فريضة. فمرة شرع في سورة البقرة فخرج رجل من الصلاة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب وقال له: فلولا صليت بأشار له بهذه السور. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبسم الله الرحمن الرحيم الصحيح أنها آية مستقلة في بداية كل سورة، إلا في سورة ماذا؟ التوبة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا هل التوبة جزء من الأنفال أو سورة مستقلة، فكتبت في المصحف مستقلة ولم يوضع قبلها بسم الله الرحمن الرحيم توفيقا بين هذين القولين. بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في بداية كل سورة، أيضا إلا في سورة ماذا؟ النمل، فيها آية مستقلة، آية داخل سورة النمل. هل يجهر الإمام وهكذا المنفرد ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجهر بها، لا يجهر بها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع، استدلالا بهذه النصوص. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد ولا بالحمد؟ احنا مر علينا البحث هذا. طب الباء حرف جر، الباء ليست حرف جر. ها الحكاية، الحكاية تحكي الآية كما هي، تحكي الآية كما. طيب، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما في نسخ، الحكم استمر. وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك هم لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع أحدا أي لا يجهر، لا يجهر بها. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون أي جهرا بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها، يعني كذلك في السورة الأخرى بعد الفاتحة في آخرها ما يقرؤون كذلك، ما يجهرون بها. إذن جمهور العلماء يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها وإنما تقرأ سرا. الشافعية يرون أنه يسن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويستدلون بحديث نعيم بن مجمر رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القراء. قالوا هذا الحديث دليل على الجهر بذلك، وفعل هذا أبو هريرة رضي الله عنه، لكن رد عليهم الجمهور أن هذا الحديث شاذ، فإن أبا هريرة روى الثقات من الصحابة، طبعا الصحابة كلهم كذلك والتابعين، عن أبي هريرة أنه لا يجهر به، فهذا الحديث خالف الثقات، وخلاف الثقات يعد شذوذا. الثقة إذا خالف الثقات، إذا خالف ما هو أرجح منه إما إتقانا أو عددا فإن حديثه شاذ، بخلاف الضعيف لو خالف الثقات حديثه منكر، حديثه منكر، هو ضعيف وخالف الثقات، لكن يأتي ثقة فيخالفه ثقات. والذي يؤكد أن الثقات قولهم هو الأرجح الأحاديث الأخرى عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها أي بسم الله حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة شيئا من ذلك. نقف هنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.